ما نقرأها، نقرأها لا ولا نكتبها له إلى آخره. تاير هذا شو منه؟ لماذا تقيد برسم المصحف؟ لا، مصاحف ما تتقيد برسم المصحف، مصاحف نعم ما تتقيد بنظام كتابة المصحف العثماني. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء من القديم نعم. إلى الآن يأتي التساؤل إلي وإلى غيري، نعم. هل يجوز كتابة المصحف على غير أسلوب كتابة المصحف العثماني؟ نعم. الجواب يجوز بشرط المحافظة على الخط العثماني. أيوه. وبذلك نجمع بين المحافظة على التراث كما يعبرون اليوم، نعم، وبين التسهيل على القراء العامة بأن يحسنوا قراءة المصحف كما أنزل. ولذلك أنا هون كسبت صورتين، هون في واحدة مفصولة وأخرى مدغومة. أيوه. ما بعرف جيت معك ولا والله بعد شيخ، هاي استوقفتني بعد، يمكن ولا في مكان آخر ما أدري. بعد في مكان آخر. عن إجابة دعوة أو دعوات. أنت فهمت هذا الحسن دائما، بل والله لو كنت مقيما في عمان لا يعني شرفت بخدمتك لنا أهل العلم. الله يجزيك خير ويتقبل منك، ونيتك خير من عملك إن شاء الله.